بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان موقفنا عند المسألة 28 من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، وهي مسألة التعبد لله سبحانه وتعالى بتحريم الحلال. قد سبق الكلام على أن تحريم الحلال أخو إحلال الحرام في عظمته عند الله سبحانه وتعالى، وكون كل منهما قولا على الله عز وجل بغير علم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم، ونعني بالقول عليه بغير علم القول في ذاته أو القول في شرعه سبحانه وتعالى من أعظم المحرمات، بل جعلها أعظم المحرمات على الإطلاق. السبب في ذلك أن القول على الله عز وجل بغير علم في ذاته في شرعه سبحانه وتعالى هو منشأ المعاصي والمخالفات كلها. الشرك بالله سبحانه وتعالى ما هو إلا قول على الله بغير علم، وكذلك ما دونه من البدع والمخالفات في دين الله سبحانه وتعالى. إذا كان تحريم الحلال أو التعبد بتحريم الحلال من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية، هذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بالضد من ذلك، وهو أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بتحليل ما أحل وتحريم ما حرم، كما قال ذاك الرجل وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن معلم النجاة، قال أرأيت إن صليت الصلوات وأديت الزكاة المفروضة وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. ومعنى أن أحللت الحلال أي يعتقد أنه حلال مباح ويأكل منه على ما أذن الله سبحانه وتعالى في كتابه بالشرط الذي أذن فيه كما سيأتي. ويحرم الحرام معناه أن يعتقد حرمته ويجتهد وسعه في اجتنابه على ما شرع الله سبحانه وتعالى، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالهدي الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم هو تحليل الحلال وتحريم الحرام. لكن يبقى التنبيه إلى أنه الأكل من الحلال تتعلق به بعض الأخطاء أو بعض المآخذ التي يقع فيها الناس، فما أحل الله عز وجل لنا من الطيبات ينبغي أن يعتقد الإنسان حله أولا ثم يأكله بشرطه، وشرطه اثنان: أحدهما أن لا يتعداه إلى غيره مما حرم الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعتدوا، وقال: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فالأكل من الطيبات مشروع ما لم يفضي التوسع فيه إلى أن يتوسع الإنسان حتى يعتدي حدود الله سبحانه وتعالى ويتناول ما حرم الله عز وجل عليه. ثم المحذور الثاني هو أن يشتغل بالطيبات ويقتصر عليها لكنها تشغله عما أمر الله سبحانه وتعالى به، عما أمر الله عز وجل، فيكون اشتغاله بالمباحات واشتغاله بالطيبات ذريعة إلى أن يشتغل بها يترك ما شرع الله سبحانه وتعالى له، وينهمك في ملذات الدنيا وطلبها وتتبعها، فيكون حاله كحال الكافرين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى فقال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالكافر يأكل ويتمتع لكنه في مقابل ذلك لا يعمل الصالحات ولا يقر لله بالتوحيد، وهذا بخلاف طريقة أهل الإيمان الذين أثنى الله عز وجل عليهم، فهم جامعون بين الأكل من الطيبات وفعل الصالحات. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فيأكل مما أحله الله عز وجل لأهل الإيمان، وجعله لهم ثوابا معجلا في الدنيا وخالصا كذلك في الآخرة. ومعنى خالصا في الآخرة أنهم لا يحاسبون عليه ولا تدركهم تبعة من تنعمهم بالطيبات في الدنيا بخلاف الكافر، فإنه إذا تنعم بالطيبات في الدنيا ولم يؤدي فيها حق الله عز وجل الذي هو توحيده وطاعته فإنه سيحاسب وسيعاقب على ما يتنعم في الآخرة على النعيم الذي تنعم به في الدنيا ولم يؤدي حقه لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومفهومه أنها ليست خالصة للمشركين، وإنما كانت ليست خالصة لهم لأنهم سيحاسبون عليها. فشرط الأكل من الطيبات أن يعمل الإنسان العمل الصالح الذي لا تشغله عنه أخطاءه، الله الذي لا تشغله عنه ملذات الدنيا. فالله سبحانه وتعالى إنما رزقنا ما رزقنا من النعم ونعمنا في الطيبات وأباحها لنا لنستعين بها على طاعة الله. فمن الخذلان العظيم أن يخلق الإنسان للطاعة وتخلق له الطيبات ليستعين بها على الطاعة، فهو يشتغل بالطيبات التي خلقت له عن طاعة الله عز وجل التي خلق من أجلها. ولهذا كان من هدي السلف الأولين، وهذا قد يلتبس على بعض الناس بالتعبد بتحريم الحلال، كان من هدي السلف الأولين التقلل من المباحات إذا كانت تؤدي إلى أحد هذين المحورين. ما قلنا شرط الأكل من الحلال والتنعم بالطيبات والتلذذ بمباح الملذات شرطان: أن لا يتعداه إلى المحرم، وأن لا يشغله عن طاعة الله عز وجل. إذا كان المباح سيؤدي بك إلى واحد من هاتين فهدي السلف هو التقلل منه. يعني إذا كان الأكل من المباح والتوسع فيه والتوسع في التنعم بالطيبات سيؤدي إلى المحرم، فالواجب حين ذاك أن يترك الإنسان ذلك المباح الذي أباحه الله، لا لأنه يتعبد بتحريم المباح، فإن هذا دين الجاهلية، ليس هذا المقصود، بل المقصود أن يمتنع منه خشية أن يقوده إلى الحرام. ولهذا كان من وصايا السلف رحمهم الله أن يترك الإنسان من المباح حاجزا بينه وبين المحرم، لأنه إذا استوفى المباح كله فما ترك شيئا من ملاذ الدنيا إلا وتتبعه وطلبه وأتبع نفسه إياه، فإنه سيفضي به إلى المحرم بلا شك. والله سبحانه وتعالى قد حرم المحرمات وجعل لها حمى، ومعنى الحمى هو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال بعض الملوك يكون له المال أو الغنم أو الإبل فيحمي لها مكانا في الأرض لا ترعى فيه إلا إبل ذلك الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل ملك حمى، أي مكان يحميه لا ترعى فيه إلا إبله، ألا وإن حمى الله محارمه، أي الأماكن التي أو الأشياء التي حرمها الله عز وجل ومنع عباده أن يلجوا إليها هي محارم الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيها كالراعي يرعى حول الحمى. وهذا فيه الشاهد لما ذكره السلف من أن يجعل الإنسان بينه وبين الحرام حاجزا من المباح، يعني لا يقرب الحمى، لأنه إذا كان حدود الحمى واضحة بينة فحام الإنسان ورعى إبله في حدود الحمى سيكون ذلك عرضة له إلى أن تفر منه أو تند بعض إبله فتدخل إلى حمى الملك فيكون ذلك سببا في عقوبته. فكذلك محارم الله عز وجل، يترك الإنسان بينه وبين محارم الله عز وجل حاجزا وقدرا من المباح، وأولى ما يترك هو المسائل المشتبهة، وإن كانت هي في الأصل من المباح لكن لما كانت مشتبهة كانت عرضة إلى أن يلج الإنسان بسببها إلى الحرام، كان من شرع الله عز وجل ومن تمام حرص المسلم على دينه أن يجعل بينه وبين المباح حاجزا. ولهذا كان من دين الله سبحانه وتعالى الأصل العظيم الذي يسمى الورع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دينكم الورع، أي من أعلى مقامة الدين هو الورع. والورع هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني أن يترك الإنسان الشيء الذي لا ضرر فيه عليه وليس محرما وليس انتهاكا لحرمة الله عز وجل لكنه يخشى أن يؤديه إلى معصية الله فيتركه ويتباعد منه. فهذا وعلى هذا تحمل الآثار التي ترد عن السلف رحمهم الله في كونهم كانوا يتركون بعض المباحات، كانوا يتقللون منها وتوضع له بعض الطيبات فيبتعد عنها، ليس لأنه يحرم ما أحل الله، ليس كذلك. فهم رضي الله عنهم ورحمهم أبعد الناس عن مثل هذه الأخلاق الجاهلية التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، هو يتركها مع اعتقاد أنها مباحة وأنها حل له، إلا أنه يخشى أن تقوده إلى المحرم فلذلك يتركها. وربما كان بعض السلف يتعمدون ترك الشبع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني يتركون التوسع في الأكل والتوسع في المباحات. لماذا يتركون التوسع في الأكل والإكثار منه والشبع في كل حال؟ ليس لأنه محرم ولا لأنه زهد فيما أباح الله ولا أنه رغبة عما أذن الله تعالى فيه، بل خشية من أن يقودهم إلى المحرم أو خشية من أن يبعدهم عن الطاعة ويبعدهم عن المباح. فإن الإنسان إذا كان أكثر اشتغاله بملء بطنه سيورثه هذا من الكسل والضعف والاشتغال بهذا الطعام إدخالا وإخراجا ما يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فلذلك كانوا يتركونها. وربما ينظر بعض الناس في هذه الآثار نظرة سطحية فيقول هذه ما ورد في هذه الآثار هو نوع من الغلو أو نوع من التنطع، فليعلم أنه ليس كذلك. إذا ترك الإنسان شيئا من الأشياء المباحة تعبدا لله عز وجل لأنه يظن أن الذي لا يأكل المباح ولا يأكل الطيبات أفضل من الذي يأكلها، فهذا خطأ، وهذا هو دين الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يترك الإنسان شيء من المباح وهو يعتقد أن تركه له أفضل من أكله له، هذا غير صحيح. لكن إذا كان يتركه حتى لا يقوده إلى المحرم أو يتركه حتى لا يقعده ويضعفه عن الطاعة، فهذا من دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله العقبات التي يقف الشيطان للإنسان في طريقها حتى يخرجه عن شرع الله، فالشيطان عدو للإنسان مبين كما قال الله سبحانه وتعالى: وقد أرصد نفسه لإغواء بني آدم حسدا منهم لكرامة الله عز وجل إياهم بأمره أن يسجد لأبيهم آدم، فحسد أبناء آدم وآل على نفسه وأرصدها لإغوائهم وإخراجهم عن شرع الله عز وجل. يذكر ابن القيم رحمه الله أنه يعني إبليس يقف للإنسان في سبع عقبات، يقف له في طريق الإشراك بالله عز وجل الشرك الأكبر فيخرج عن ملة الإسلام فيهلك الهلاك الأبدي الذي لا فلاح بعده، إن عجز عن ذلك يقف له عند الشرك الأصغر فإنه بعد الشرك الأكبر أكثر الكبائر بعد الشرك الأكبر الذي ينقل من الملة، ثم يقف له في عقبة الكبائر، ثم يقف له كذلك في عقبة الصغائر، إلى أن يقف له عند العقبة الأخيرة التي إذا أيس منه فلم يوقعه في الشرك الأكبر ولم يوقعه في الشرك الأصغر ولم يوقعه في الكبائر ولم يقدر أن يوقعه في الصغائر ولم يقدر أن يقعده عن الطاعات ويحول بينه وبين فعل الفرائض التي أوجبها الله عز وجل عليه، يقعد له ثم يحاول أن يقعده عن المباحات، إذا عجز عن ذلك ينقله إلى فعل المكروهات، إذا عجز عن ذلك ينتقل إلى الدرجة الأخيرة فيحاول أن يغمسه في المباحات، يعني أن يشتغل أتم الاشتغال بالمباحات فيوسوس له في أن يتوسع في تجاراته ويتوسع في رزقه ويتوسع في أكله وشربه وملبسه ومركبه، ويعده مثل هذه المواعيد التي هي في الغالب مبنية على طول الأمل وعلى الملك والتملك، فإن الإنسان أكثر ما يؤثر فيه وأكثر ما يميل إليه هو الإنسان هما هذين: الرغبة في الحياة والرغبة في الأملاك، يعني طول الأمل والملك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في لما ذكر الرجل الكبير يكبر وقلبه شاب على حب اثنتين: حب الدنيا وحب المال، لأن الملك والأمل هو أكثر ما يميل إليه الإنسان، وبهما أغوى إبليس آدم عليه السلام، قال: هل أدلك على شجرة الملك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الخلد الذي هو طول الحياة وكل الناس يميلون إليه ويرغبون فيه، فطول الأمل أحد أقوى شراك إبليس الذي يوقع فيه الناس، وكذلك حب التملك. فالشيطان إذا أيس من أن يوقع الإنسان المتدين في المحرمات الواضحة من الشرك والبدع والمعاصي وترك المستحبات، يبعد له على هذه المرتبة الأخيرة التي هي التوسع في المباحات. وما أكثر ما يغفل بعض الناس عن مثل هذا ولا يعلم أن التوسع في المباحات قد يضره في دينه، في أتيه الشيطان من جهة أن هذا مما أباحه الله وهذا مما أحله الله. هذا صحيح، نعم أباحه الله وأحله، لكن يحذر الإنسان من أن يقوده الشيطان بهذا القياد إلى أن يتوسع في المباحات وفي طلبها حتى يضره ذلك في دينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. أيها فتحت عليهم الدنيا فاشتغلوا بطالبها عن دين الله سبحانه وتعالى وعن إقامته علما وعملا، فوقعوا في هذه المحاذير العظيمة التي أهلكتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن دين الجاهلية الذي نهينا عنه هو التعبد بتحريم الحلال. إذا ترك الإنسان شيئا من الحلال، لا أنه يعتقده دينا وعبادة وليس من باب الترهب وتحريم الحلال، بل من باب أن يصون نفسه عما يقعده عن الطاعة أو قد يقوده إلى المعصية، فهذا لا بأس به، وهو من أعلى مقامات الدين وهو من العقبات التي يقف فيها الشيطان ليضل الإنسان عن سبيل الله عز وجل. فصار الذي يتلخص أن الأكل من الطيبات شرع شرعه الله لنا وأحله لنا، لكن بأن يعمل الإنسان الصالحات فلا تشغله الطيبات عن الصالحات، وبأن يقتصر على المباح فلا يتعداه إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما يتعلق بالمسألة المتعلقة بتعبد بتحريم الحلال. المسألة 29، قال الشيخ رحمه الله: الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. هذه المسألة متعلقة بأحد أنواع التوحيد الثلاثة، وهو توحيد الأسماء والصفات، ومعناه اعتقاد أو إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة في القرآن الكريم وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، من غير أن يتعرض لذلك بتحريف ولا تعطيل، من غير أن يتعرض له بتكييف ولا تمثيل. قد مرت مباحث هذا النوع من أنواع التوحيد مستوفاة في العقيدة الواسطية، لكن المقصود من هذا من هذه المسألة أن من المحاذير المتعلقة بهذا التوحيد التي وقع فيها مشركو الجاهلية هي الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. ومعنى الإلحاد بها أو الإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها. الله تعالى أوجب على الناس فيما يتعلق بأسمائه وصفاته أمورا يجب عليهم أن يعتقدوها ويلتزموها. كل ميل وخروج عما شرع الله عز وجل في هذا الباب فهو إلحاد في أسماء الله وصفاته، لأن الإلحاد هو في أصل اللغة الميل، ومنه سمي اللح في القبر، في القبر إذا دفن الميت إنما هو شق أو لح. فالشق هو الذي يكون في وسط القبر، ثم تحفر الحفرة الكبيرة ويوضع في وسطها الشق، هذا يكون في وسط القبر يسمى شقا. أما اللحد فهو الماء الذي يميل إلى جهة القبلة، يحفرون الحفرة الكبيرة اللي هي القبر ثم يحفرون في جانبها إلى جهة القبلة شقا مائلا داخلا من جهة القبلة، فهذا يسمى لحدا. لماذا سمي لحدا؟ لأنه مائل عن وسط الحفرة إلى الجهة التي تلي القبلة فيسمى لحدا. فالإلحاد هو الميل والخروج عن الاعتدال والاستقامة. فلهذا قول الله عز وجل: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ويتركوا ودعوا الذين يميلون بأسماء الله عز وجل وصفاته عن السنن الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى شرع لنا في باب الأسماء والصفات إثبات الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه في القرآن والسنة. فمن نفى عن الله عز وجل اسما أو صفة أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في أسمائه وآياته. ولهذا ذكر الله عز وجل هذا النهي بعد قوله: قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، أي أنكروا اسم الله عز وجل الرحمن أو معرفتهم بالله عز وجل الذي هو الرحمن، فسماه الله سبحانه وتعالى إلحادا في أسمائه وصفاته. فمن أنكر أي اسم من أسماء الله عز وجل ثبت في الكتاب والسنة، لا بد من هذا القيد، لأن الإنسان قد ينكر اسم من أسماء الله لا على أنه ثبت، لكن يقول إن الأدلة لم تدل على أن هذا من أسماء الله، فهذا من دين الله أن لا يثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه. لكن الأسماء التي ثبتت لله تعالى في الكتاب والسنة، الصفات القولية الصفات الفعلية والصفات الذاتية التي ثبتت لله تعالى في الكتاب والسنة فلا يجوز نفيها بأي وجه من الأوجه، بل يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى. فمن نفى اسما أو صفة فقد ألحد في اسماء الله تعالى وآياته وصفاته. وكذلك من أثبت تلك الأسماء والصفات لغير الله عز وجل فأعطى بعض المخلوقين خصائص الخالقين سبحانه وتعالى، فإنه بذلك كذلك يكون ملحدا في أسماء الله عز وجل وصفاته. ومن أمثلة ذلك تسمية المشركين أو بعض المتعنتين للخارجين عن شرع الله عز وجل لمعبوداتهم آلهة، وتسميتهم لها أربابا، وتسميتهم لها ببعض أسماء الله عز وجل كما تسمى مسيلمة بها الرحمن، وسمي بعضهم الله هكذا على ما هو معروف. فهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى، أن تعطى هذه الأسماء وهذه الصفات لبعض مخلوقات الله عز وجل التي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. والمقصود بها الأسماء والصفات التي لا يصلح أن تصرف لغير الله، لأن بعض الأسماء أو بعض الصفات تكون مشتركة بين الخالق والمخلوق من جهة المعنى العام، ثم إذا أضيفت إلى الخالق أضيفت إليه على ما يليق به، وإذا أضيفت إلى المخلوق أضيفت إليه على ما يليق به. فمثلا العزة، العزة وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، الله تعالى من أسمائه العزيز ومن صفاته العزة، وكذلك المخلوقين يكون فيهم عزيز فيسمى عزيزا أو يكون من صفاته العزة. لكن العزة التي تضاف إلى الخالق ليست كالعزة التي تضاف إلى المخلوق، فالعزة التي تضاف إلى الخالق تليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، والعزة التي تضاف إلى المخلوق تليق بضعفه وحاجته وعجزه. الله عز وجل قال في القرآن في الرجل الذي ملك في زمن يوسف عليه السلام قالت امرأة العزيز، فسماه عزيزا، والله عز وجل من أسمائه العزيز، لكن ليس العزيز كالعزيز. وقال الله تعالى في الصفة إن الله عزيز حكيم، هذا يدل على إثبات صفة العزة لله عز وجل، وقال لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فأثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم العزة وأثبتها للمؤمنين، لكن ليست العزة بالعزة، وكما أنه يسمى هذا رحيما وهذا رحيم، وليست الرحمة كالرحمة، قال الله في محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله تعالى من أسمائه الرؤوف الرحيم، لكن ليست رأفة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته كرأفة الله عز وجل ورحمته. فلهذا يجوز أن يتسمى الإنسان أو يسمى بعض المخلوقات ببعض الأسماء التي ليست مختصة بالله عز وجل، فتقول واحد اسمه عبد الرحيم تناديه يا رحيم لا بأس، الله تعالى قال في محمد صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، واسمه عبد الرؤوف تقول رؤوف وتصفه بأن فلان عزيز وحكيم وفلان عليم لا بأس به، لكن ليست الرحمة كالرحمة ولا العزة كالعزة ولا الرأفة كالرأفة. إنما الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته إذا أعطي الاسم أو الوصف المختص بالله تعالى لغير الله عز وجل. فالله مثلا من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يجوز أن يتسمى به مخلوق، والجبار ومن أسماء الله عز وجل لا يجوز أن يتسمى به مخلوق، الرحمن من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى ليس كالرحيم، الرحيم يجوز أن يسمى به المخلوق، لأن الرحيم معناه ذو الرحمة التي يرحم بها غيره، أما الرحمن فهي صفة على أوزان مبالغة تدل على الاتصاف بالرحمة العظيمة، وهذا ليس إلا لله عز وجل، فلا يصلح أن يسمى غيره بغيره. فلو سمي غير الله عز وجل باسم مختص بالله كالجبار والرحمن والله والرب هكذا معرفا فهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. ولو أعطي بعض المخلوقين صفة لا تليق إلا بالله فهو كذلك إلحاد في صفة الله عز وجل، كأن يثبت لبعض المخلوقات العلو المطلق الذي لا يليق إلا بالله، كما أثبت الفلاسفة لبعض الكواكب أو للعقل الفعال للفلك التاسع والعاشر الذي يسمونه هو يجعلنا أعلى المخلوقات، إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، هذا نوع ثاني. فنفي أسماء الله عز وجل أو صفاته إلحاد فيها، وإثبات بعض وإعطاء بعض الأسماء والصفات التي لا تليق بالله لغير الله عز وجل كذلك إلحاد فيها. ومن الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته كذلك أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، أو يوصف بما لم يصف الله عز وجل به نفسه، هو كذلك إلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، وهو من أفعال الجاهلية أن ينسبوا إلى الله سبحانه وتعالى بعض الأسماء أو بعض الصفات التي لم يسمى الله تعالى بها نفسه، أو الصفات لم يصف الله عز وجل بها نفسه. فلذلك كان الواجب أن لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولما سمى الفلاسفة الله سبحانه وتعالى العقل الفعال أو العلة الموجبة أنكر عليهم العلماء وقالوا إن أسماء الله عز وجل حسنى بالغة في الحسن غايته لا يسمى إلا بما سمى به نفسه. ومن هنا ينبه العلماء إلى بعض الأسماء أو بعض الألفاظ التي يستعملها بعض العامة في حق الله عز وجل لا تكون من أسماء الله. ينبهون هو مما ينبغي أن ينبه عليه. كان ينادي بعض الناس الله سبحانه وتعالى يا ستار، واشتهر بحمد الله عز وجل في كلام العلماء وأئمة المساجد أن الستار ليس من أسماء الله، اسمه الستين. كما أن الإنسان لما يكون اسمه على نحو من الأنحاء لا يحب أن يغير الناس اسمه وبلاده باسمه محرفا، كذلك ينبغي في حق الله عز وجل لا ينادى ولا يدعى إلا بأسمائه الذي سمى الله تعالى به نفسه. فالنوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته أن تسميه أو تصفه بما لم يسم به نفسه أو لم يصف به نفسه في كتابه الكريم. النوع الرابع من أنواع الإلحاد أن يثبت الاسم أو الصفة لكن ينفي معناها بأن يؤولها أو يعطلها، كما سبق معنا في طريقتهم في التعطيل، فيحرفون كلام الله عز وجل في باب الأسماء والصفات فينكرون الصفات. الله يقول الرحمن على العرش استوى وهم يقولون استولى، الله عز وجل يثبت لنفسه العلو وهم يقولون الله تعالى في كل مكان، هذا إلحاد في صفات الله. وكذلك نفي المشركين لاسم الله عز وجل الرحمن إلحاد في أسماء الله، فنفي الصفة وتعطيلها مع إثباتها يعني هو يثبت الصفة لكن يعطل معناها ويؤولها، هو إلحاد وميل بأسماء الله عز وجل وصفاته عما يجب لها. والنوع الخامس من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته هو تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن اعتقد في صفة من صفات الله عز وجل أو في اسم من أسمائه أنها على النحو الذي اتصف به المخلوقات فقد ألحد في أسماء الله عز وجل. والله تعالى يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهو نهي عن مشابهة المشركين في هذه الخلة الذميمة والخصلة السيئة الذي هي الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وقد تبين أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته هذه الأنواع الخمسة، أن ينفي عن الله عز وجل ما سماه أو وصف به نفسه، أو أن يسمي الله تعالى ويصفه بما لم يسمي ولم يصف به نفسه، أو أن يسمي بعض المخلوقات بأسماء الله عز وجل وصفاته أو يشتق لها من أسمائه وصفاته، أو أن يثبت الاسم والصفة ثم يعطلها، وهذا الرابع، أو أن يشبه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته وهو الخامس. هذه كلها محاذير هي من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بمخالفة المشركين فيها، وجاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. من تمام هذا المسألة الثلاثون، وهي المسألة الثلاثون من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشركي الجاهلية، وهي نسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى كالولد والحاجة. نعم، من سبق من الأمم سواء من مشركي الجاهلية من أهل الكتاب أو من الأميين، من دينهم ومن عقيدتهم الفاسدة التي أنكرها عليهم ربنا تعالى في كتابه الكريم، أنكرها عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته وسيرته، هي نسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى. نسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من عرف عنهم من هذا الفعل القبيح هو اليهود لعنهم الله، فإنهم تفننوا في نسبة النقائص إلى الله عز وجل تفننا عظيما. فهم الذين قالوا يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، وهم الذين عبدوا من دون الله عز وجل العجل وأثبتوا له خصائص الرب سبحانه وتعالى، فأثبتوا فتوغلوا في نسبة النقائص إلى الله سبحانه وتعالى توغلا عظيما. ولذلك كثير مما دخل في أمة الإسلام في باب أسماء والصفات مرجعه إلى اليهود هؤلاء. فدين الجهمية الذي هو التعطيل الذي قام به الجعد بن درهم وأخذه عنه الجهم ابن صفوان، هذا أصله يرجع إلى لبيد بن العصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أصل عقيدة الجهمية التي تنفي صفات الله عز وجل وأسمائه راجعة على ما ذكر العلماء إلى هذا السند المضرب، وهو إلى لبيد بن العصم اليهودي. والله سبحانه وتعالى قد حكى عنهم مثل هذه المقالات في كتابه، وردها الله عز وجل عليه. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهؤلاء اليهود أخزاهم الله ولعنهم. الله سبحانه وتعالى هو الغني فنسبوه إلى الفقر سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي منذ خلق الخلق وهو يعطي سبحانه وتعالى ويرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يده ملأ سحاء لا تغيضه نفقة، ينفق مبسوطة يداه بالعطاء الليل والنهار. فقال فيه اليهود: يد الله مغلولة، نسبة للنقائص إليه سبحانه وتعالى، ونسبه إليه كذلك الولد. فقالوا إن العزير ابن الله تعالى، الله تعالى عن قولهم علو كبير. وشابههم من بعض وجوه النصارى لما نسبوا المسيح عيسى ابن مريم إلى كونه ولدا لله عز وجل، فكانت نقيصة عظيمة لأنها تقدح في كمال ربوبية الله عز وجل وملكه. والله تعالى يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني كل أحد من المخلوقات ممن في السماوات والأرض إلا يأتي الله عز وجل يوم القيامة عبدا مربوبا مخلوقا ذليلا، بخلاف دعواهم أنه ولد لله، فإن الولد له نوع من الشرك في الملك والإدلال على والده. فيزعمون أن عيسى ومريم عليهما السلام ليسا من مخلوقات الله عز وجل ولا عبيدا من عبيده، ولكن إما أنهم الله أو الله تعالى حل فيهم أو اتحد بهم إلى غير ذلك من المقالات الفاسدة، نسأل الله العافية. أما ديننا فقد بني على تعظيم الله عز وجل، وأن لا ينسب إليه سبحانه وتعالى إلا ما يليق بجلاله وعظمته من أسماء الجلال ونعوت الكمال، وأن كل نوع من أنواع تنقص ذات الله سبحانه وتعالى من قريب أو من بعيد فهو كفر وخروج عن ملة الإسلام باتفاق المسلمين، بل هو من أعظم الكفر بالله سبحانه وتعالى والمحادة له. فكل تنقص لله سبحانه وتعالى ونسبة شيء إليه فهو من أعظم الكفر بالله عز وجل. هذا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. أما مشركو الجاهلية من الأميين والكتابيين كانوا ينسبون هذه النقائص العظيمة لله سبحانه وتعالى، كانوا يظنون به ظن السوء. ومن ظن السوء الذي ظنه مشركو الجاهلية الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل أنه لن ينصر نبيه ولن يعلي شرعه ولن يظهر دينه. قال الله سبحانه وتعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، لأنهم ظنوا بالله سبحانه وتعالى ظن السوء الذي هو أنه لن ينصر نبيه ولن يعلي كلمته. وكذلك ظنهم أن الله عز وجل يسمع كثيرا مما يقولون. قال الله: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذا نسبوا لله عز وجل النقيصة في كونه لا يطلع على كل ما يقولون. وقع في هذا بعض المنتسبين إلى الإسلام ممن يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، أو يخرجون بعض مخلوقات الله عز وجل عن مشيئته وقدرته فيقولون إن أفعال العباد ليست مقدورة لله. في بعض المقالات التي تنتشر في الناس نسأل الله العافية وهي نسبة النقائص بالله سبحانه وتعالى، فلهذا ينبغي الحذر في هذا الباب، وهو سوء الظن بالله عز وجل أو نسبة النقائص إليه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وربما يكون بعض الكلام الدارج الذي يتكلم به الناس يتضمن تنقصا لله سبحانه وتعالى في أسمائه أو في كماله أو في حكمته، فينبغي أن يتنبه له. وهذا موجود يعني في كلام الناس، تجد بعض الناس يتكلم بالكلمة العامية لا يلقي لها بالا وتكون هي عند الله سبحانه وتعالى من العظائم. ومن ذلك أن بعض الناس لما يرى نعمة في حق من يعتقد أنه ليس مستحقا لها، يرى نعمة في حق من يعتقد أنه ليس مستحقا لها، يقولون هي منتشرة نسأل الله العافية، يقولون: الله ربي يعطي الحمد لما عندوش اسنان، نسأل الله العافية، كلمة يقولونها بهذا المعنى. هم يقصدون أن هذه النعمة في غير موضعها، لكنها قول عظيم في حق الله عز وجل، وهو اتهام لله سبحانه وتعالى في حكمته، كأنه سبحانه وتعالى يضع الأشياء في غير مواضعها، وهو قول عظيم ومقالة شنعاء ينبغي أن يتنبه إلى أنها من الضلال العظيم، وهي مشابهة لأهل الجاهلية من اليهود والمشركين والنصارى الذين نسبوا النقائص إلى الله سبحانه وتعالى، ونسبوا إليه ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من أسماء الكمال ونعوت الجلال. قال الشيخ رحمه الله: المسألة 31: تنزيه المخلوق عما نسبوه للخالق سبحانه وتعالى. وهذه المقصود بها أحبار النصارى، أي علماء النصارى، فإنهم من إيغالهم في الظلام في محادة الله سبحانه وتعالى وشرعه أن ينزهوا أنفسهم وأحبارهم وعلماءهم عما ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. فهم ينسبون إلى الله عز وجل الصاحبة والولد، يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة، الأب وابنه وروح القدس. فمريم عليه السلام ينسبون يجعلونها صاحبة لله سبحانه وتعالى وزوجا له على لازم قولهم تعالى الله تعالى عن قولهم علوم كبير. وهذا في نفسه شرك عظيم وقول على الله سبحانه وتعالى عظيم. لكن ضموا إليه شناعة أخرى حيث نزهوا علماءهم وأحبارهم ورهبانهم عن الصاحبة، فيرون أن من النقص في حق العالم أن يتزوج ويتخذ الأزواج والأولاد، فرأوه نقصا في حقه، وهم ينسبون هذه المقالة العظيمة لله سبحانه وتعالى. فصار قولهم عظيم من هاتين الجهتين، من جهة نسبة الله سبحانه وتعالى إلى ما لا يليق به، ثم من جهة أنهم نزهوا بعض المخلوقين عن هذه الشنعاء التي نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا المأخذ هو من أعظم الأشياء التي لا يزال المخالف للنصارى يستدلون به على بطلان دينهم، وهو أنهم ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ما ينزهون عنه بعض مخلوقهم. ولهذا لما دخل الباقلاني رحمه الله كان ناصر السنة في زمانه على أشعرية في إلى بعض ملوك النصارى ليناظرهم المناظرة المثلثة المشهورة، كان من أحسن ما كان في تلك المناظرة أنه من أول ما ابتدأ هؤلاء علماءهم وقسيسيهم وأحبارهم بالمناظرة، من أول ما ابتدأهم أن التفت إلى كبيرهم فسأله كيف حال الأهل والأولاد، فاستعظم الحاضرون ذلك استعظاما وهاج المجلس وهاجوا وماجوا كيف يتجرأ على انتقاص كبيرهم وزعيمهم ورئيسهم فيسألوا عن حال الأهل والأولاد، وهو قد علم أنهم يتنزهون عن هذا وأنهم لا يفعلونه وأنهم يرونه نقصا فيه. فقال رحمه الله كيف في معنى كلامه كيف تنزهون عن هؤلاء وتنسبونه إلى خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى، وهو الأهل أن يعظم، وهو الذي لا يليق به اتخاذ صاحبة والولد، إذ كان سبحانه وتعالى كل من في السماوات والأرض إلا أبيه عبدا بخلاف المخلوق، فالمخلوق أي شيء أو أي معنى يقتضي نسبة النقص إليه إذا اتخذ الزوجة، وهو شيء قدر عليه وهو شيء يحتاج إليه، وبنو آدم جعل استخلافهم في الأرض على التناسل، فهو شيء طبيعي فطري ليس فيه شيء يقتضي التنقص، لكن نكست أذهانهم فجعلوه تنقصا في حق من ليس نقصا فيه، وجعلوه ليس نقصا ولا سبة في حق من هو فيه أعظم المسبة والتنقص. فكان رحمه الله قد ألقمهم الحجر في أول المناظرة بسبب هذا المعنى الذي أبداه عليه رحمة الله ونبه عليه الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: المسألة 32 القول بالتعطيل كما كان يقوله الآن فرعون، والتعطيل إنكار أن يكون للعالم صانع كما قال فرعون لقومه ما علمت لكم من إله غيري. هذه كذلك من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية، وهذه لم تعرف إلا عن نفر قليل منهم يعني من الجاهليين، وهو تعطيل العالم عن الصانع، وإنما كان لا يقول به أحد من بني آدم أو لا يقول به إلا أقل القليل من بني آدم، لأن العقول تأباه، يعني بدائع العقول تأباه، لأن كل أحد يعلم أنه لا يمكن أن يكون الشيء اليسير، يعني الشيء اليسير من المصنوعات ما يحمله الإنسان في يده من ثوب أو مطعوم أو ملبوس أو أي شيء من المصنوعات، يعلم أن هذا المصنوع إذا رآه يعلم أن وراءه صانع، أي شيء يحمله الإنسان هذا المكبر الذي بين يديه مجرد أن الإنسان يراه يعلم أنه لم يوجد من أول ما وجد على هذا النحو بل له صانع من ورائه. فلذلك كان من الممتنع في بدائه العقول وصرائحها أن يكون هذا الكون المنتظم كله بسمائه وأرضه وبجباله وفجاجه وبحاره وانتظام الكواكب السيارة فيه الثابتة واختلاف الليل والنهار وتغايرها على حسب الفصول بحسب حاجة الناس بحسب ما يقيم الأرض بحسب ما تنتظم به شؤونهم في الدنيا، تكون هذه الأمور كلها وجدت عبثا، ثم يستمر النظام على هذا الحال مئات السنين بل آلاف المؤلفة من السنين لا ينخرط ولا يتغير ولا يتبدل، وإذا تغير أو يتبدل فإنما على سبيل التحذير والإنذار إلى مرحة من الزمن ثم يرجع إلى ما كان عليه. كيف تقبل العقول أن يكون هذا كله لم يجده شيء أو لم يخلقه شيء أو يجعل طريق الصدف؟ هذا شيء ممتنع. فلهذا الله سبحانه وتعالى فطر الناس جميعا على الإقرار بالخالق، وأن هذا الكون لم يوجده إلا خالق عالم قادر سبحانه وتعالى. شذ من بني آدم شيء قليل جدا، فأنكروا الصانع، وهم إنما أنكروه مع إقرارهم به في الباطن، لكن أنكروه به في الظاهر كما قال الله تعالى عن آل فرعون جحدوا بها واستيقنت أنفسهم. فهو نفسه لا تستطيع أن تتصور وجود هذا الكون أو مخلوق من المخلوقات من غير صانع ومن غير خالق، لكن استكبارا وعنادا قالوا بهذا القول الذي لم يقل به إلا شذاذ من بني آدم. لهذا ما جاء بعض أهل الإلحاد، وتنقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنهم جاءوا إليه ليناظره في الصانع، سفههم رحمه الله ورده وقال إن هذه المسألة لا تحتاج إلى إقامة برهان، لا تحتاج إلى مناظرة. فلما أبوا عليه جلس يتفكر ساعة، يعني جلس يتفكر كأنه يفكر في شيء. قالوا فيما؟ قال أفكر في سفينة رصت الساعة، يعني سفينة وصلت الآن إلى الميناء رصت وجعلت السلع التي عليها تنزل من على السفينة وتوضع في المرسى وترص رصا كاملا تاما على أحسن ما يكون، يعني السلع. قالوا كل هذا ليس بقائد ولا حامل ولا راس، يعني لا يوجد سائق ساق السفينة إلى المرسى، ولا يوجد أحد أنزل تلك البضاعة، ولا يوجد أحد رصها على الميناء، إنما هكذا بغير شيء، واحدها رصت السفينة ونزلت السلع ورصت في الميناء. فأنكروا ذلك عليه، قالوا هذا لا يكون، كيف يكون هذا؟ فقال إذن كيف تكون هذه السماء وهذه الأرض كلها من غير صانع؟ هذا مما يمتنع. وقد علمه أهل البادية وأوائل الأعراب بفطرهم. قيل لأعرابي بما أسلمت أو بما آمنت أو ما الذي قادك إلى الإيمان؟ قال الأثر يدل على المسير، يعني إذا وجدت الأثر في الأرض في الطين أو في الرمل وجدت أثر قدم تعلم أنه مر رجل من ها هنا. والبعرة تدل على البعير، إذا وجدت بعرة في الأرض تعلم أنه مر بعير من ها هنا وضع تلك البعرة. قال أفالسماء ذات أمراض وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج لا تدل على اللطيف الخبير؟ يعني هذا ممتنع، إذا كان بعرة تعلم بها قطعا أنه كان موجود ها هنا بعير، فأرض وسماء وبحار وكواكب وانتظام لا تدل على السميع البصير أو على اللطيف الخبير، هذا مما يمتنع. ولهذا قلت لم ينكر مثل هذا إلا هؤلاء الشذاذ من الناس، إلا فرعون وطائفة قليلة من الناس أنكروا وجود الرب سبحانه وتعالى. ومن العجب العجاب أن يصير هذا، استمر عليه بنو آدم القرون الطويلة هذه كلها من يوم ما خلق الله الناس، لكن لما جاء هذا الزمان الذي يدعي فيه الناس أنهم أكمل عقولا وأن من قبلهم كانوا في القرون الوسطى والتخلف العصور الحجرية، يعني كانوا أهل تخلف وضعف في العقول، وأن هؤلاء هم أهل العقول الكاملة التامة يعني في هذه الأزمان. لما وصل هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل العقول التامة انتشر هذا الداء نسأل الله العافية الذي هو الإلحاد وتعطيل العالم عن الصانع، وصارت هذه العقول السخيفة التي يدعون أنها العقول الكاملة صارت تقبل مثل هذا الكلام نسأل الله العافية، وتقبل هذه العقول التافهة تقبل أن يكون هذا العالم كله بانتظامه لا خالق له ولا موجد له. وشاع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، لا أقول الإلحاد بل ساعة تعطيل العالم عن الصانع في مثل هذا الزمن، وهذا إذا كان يقتضي دلالة على حالها في هذه العقول فهو يقتضي الدلالة على أن هذه العقول قد اضمحلت ولم تبقى، هذه الرؤوس التي يتكلمون فيها لم يبقى فيها عقول واعية، لم يبقى فيها عقول صحيحة. وإلا إذا كان مثل ما ذكر هذا العربي، إذا كانت البعرة تدل على البعير وكان الأثر يدل على المسير، كيف تكون هذه السماوات والأراضي وهذه المخلوقات العجيبة وهذه الأشياء؟ بل نفس الإنسان، أن نفسه كما قال الله عز وجل في أنفسكم أفلا تبصرون، نفس الإنسان يتأمل في كلامه أو في حركته أو يتأمل في بصره في سمعه فيعلم أنه لا يمكن أن يكون من غير خالق عظيم قادر اتصف بنعوت الكمال يقدر على ما لا يقدر عليه البشر. ولهذا الله سبحانه وتعالى تحدى الناس بأضعف مخلوقاته وهي الذبابة، أن يخلق مثلها أو يأتوا بها. فإذا كان يدعي أن هذا العالم وجد بغير شيء أو أنه أوجده فليوجد نفسه أو فليوجد ذبابة وهي أصغر مخلوقات الله عز وجل وأسهلها، يعني من جهة التركيب أسهل المخلوقات على الإطلاق. وقد قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هم جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. نعم، لأنه صاحب فطرة سوية وعقل سليم، عقل كامل ليس كعقول هؤلاء، يعلم أنه لم يخلق نفسه وأنه لم يخلق من غير شيء. لأنه إذا كان هو خلق من غير شيء، لماذا لا يخلق الناس أمامه من غير شيء؟ لماذا يحتاج خلق الولد إلى زوج وإلى رجل يطأ امرأة ثم تحمل ثم تضع ثم يكبر؟ لماذا لا يخلق الناس من غير شيء إذا كان الموجودون خلقوا من غير شيء؟ هذا ممتنع. فإذا كان هو لم يخلقه، الموجودون لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا من غير شيء، بدليل أنه لا يوجد شيء يخلق من غير شيء، لا يوجد شيء إلا وله موجد، ولا صنع إلا ولا صانع، ولا نسيج إلا وله ناسج. فإذا كان هذا هو الحال لم يبقى إلا احتمال واحد، وهو أن الذي خلق هذا كما أوجدهم والرب العظيم الذي أوجد الناس وألزمهم وأوجد الناس وكلفهم بعبادته. هذا الكلام كان يذكره أهل العلم عرضا في كتبهم وينصون على أن هذا النوع من أنواع التوحيد لا يحتاج إلى كثير كلام، وهو كذلك لأنه مركوز في الفطر والعقول تدل عليه. لكن الآن نسأل الله العافية انتشر هذا الانتشار العظيم حتى صار وكان موجود في المشركين وفي الكافرين نسأل الله العافية، لكن لما جت هذه وسائل الإعلام هذه المدمرة نسأل الله العافية صار في شبابنا من يعتقد مثل هذه العقائد، في شباب المسلمين من ينخرط في بعض هذه الصفحات أو هذه المواقع التي تلقي الشبه المتعلقة بالله عز وجل وخلقه للعالم، وهذا الشاب على ضعفه ضعف بصيرته وضعف عقله وينتصب إليه، وبعضهم يكون بدعوى أنه الفضول وبعضهم ليس بدعوى الفضول لكن بدعوى أن يهديهم، وهو مسكين يحتاج إلى من يهديه لأنه ضعيف لم يتعلم شرع الله ولم يكبر عقله ولم يتعلم دين الله ولا عرف الحجج والبينات والبراهين، إنما هو مسلم من عموم المسلمين فيتعرض إلى هذا البلاء العظيم فينسلخ من الدين نسأل الله العافية. وقد وجد في أيام قريبة الماضية من تكلم بمثل هذا الكلام في قناة من القنوات الخاصة الجزائرية نسأل الله العافية، تكلم بالطعن في الله سبحانه وتعالى وإنكار وجوده وإنكار نسبة الصانع تعالى الله تعالى عن قوله علو عظيم، والسبب في هذا هو ضعف العقول، وإلا الجاهليون الأول لم يوجد فيهم إلا شيء قليل، يعني يوجد هذا فرعون ويقول أنا ربكم الأعلى، وقال لي لموسى متحديا له: يا هما نجعل لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماء فأطلع إلى إله موسى، يعني يمكن أن يكون موجود إله في السماء، والله تعالى مع ذلك يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لو أن الإنسان حاول أن يقنع نفسه أن هذا العالم موجود من غير شيء لم يقدر، لا يحتاج إلى كلام، لكن نسأل الله العافية ضعفت العقول واختلطت على الناس المفاهيم حتى صار يتكلم بها في بلد الإسلام، يتكلم بها في بلد الإسلام وليس في المشرق في المغرب، يعني لو كان الكلام في المشرق لهان الخط، والسبب أن المشرق أرض الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمقالات الفاسدة موجودة، كل مقالة من المقالات الفاسدة في الإسلام نشأت في المشرق لا سيما في العراق البصرة والكوفة، التجهم والاعتزال والرفض وهذه المقالات كلها نشأت في المشرق لأنه عالم منفتح خلاف المغرب، المغرب الإسلامي يعني المغرب الأوسط والمغرب الأقصى والمغرب الأدنى ليس فيه هذا الانفتاح، لهذا لا تعرف المذاهب وكانوا على السنة وكانوا لا يتسمحون في ظهور مثل هذه المقالات الفاسدة، لكن صار في بلدنا وفي مغربنا من يتكلم بمثل هذا الكلام في مع بطلان فساده، وأن بني آدم كلهم متفقون على فساده، المسلم والكافر واليهودي والنصراني والمجوسي كلهم متفقون على أنه من أبطل الباطل، ثم يتكلم به نسأل الله العافية في هذا، وهذا من الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزداد في آخر الزمان، كل فتنة تأتي أعظم من الأخرى حتى يقول المؤمن هذه مرققتها حتى هذه مهلكتي هذه مهلكتي، يراقب بعضها بعض نسأل الله العافية. فمن أعظم الفتن التي يبتلى بها الناس في مثل هذه الأزمان هي هذه المقالات الفاسدة التي تبث في الناس وتنقل في وسائل الإعلام التي تصل إلى الناس جميعا، يعني ليتها كانت في كتاب لا يقرأه إلا, إلا, إلا شريحة خاصة من الناس، هي في القنوات الفضائية التي تصل إلى قلب كل أحد. فلهذا كان الواجب على كل أحد يرجو أن يلقى الله سبحانه وتعالى مؤمنا وحافظا لما استرعاه الله سبحانه وتعالى من أهله وولده، أن يحافظ عليهم ويحفظ قلوبهم ويحفظ أسماعهم من مثل هذه الوسائل المفسدة، نسأل الله العافية، ولا يحرص على لا يمكن قلبهم ولا يمكن أهلهم وولدهم من أن يستمعوا إلى مثل هذه المنكرات. كان في قبل مما قبل هذه قبل أن يتكلم بمثل هذا الكلام، شاع عند الناس هذه الأفلام الغربية يشاهدها الناس، وربما يظنون أن ضررها مقتصر على مجرد المعصية، يعني ينظر إلى امرأة سافرة كافرة، ينظر إلى مشرك يفعل ما يفعل، ويظنون أنه يقتصر عند ذلك، لكن كان أثرها أعظم من هذا بكثير، وهو تسهيل الشرك في قلوب الناس. يعني هو يرى هذا النصراني اليوم يلعب ويمرح، وبعد 10 دقائق يدخل الكنيسة، وفي مرة أخرى يرفع الصليب، وهو يرى من هذه الأمور في هذه الأفلام وهذه الرسومات المتحركة، فيهون عندها مثل هذا. لو تخيل لو أن المسلم من يوم ما عرف الإسلام ويقرأ توحيد الله سبحانه وتعالى في القرآن، يسمع فيها مثل هذه المجالس، ويسمع كتاب الله تعالى، ويصلي ويصوم، لا يعرف هو المشركين ولم يرهم ولم يسمعهم، يرى أول مرة في عمره مشركا أو يرى صليبا، كيف سيكون؟ لا شك أن بدنه سيقشعر لما يسمع مثل هذا الكلام، أو يرى مشركا أو يرى نصرانيا يتعبد في كنيسته، نسأل الله العافية، سيقشعر بدنه وتنقبض نفسه ويصيبه غم وهم شديد، ولا يتمكن من النظر للمشرك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال إني لا أرى النصراني فأضع يدي على وجهه، كان يرى رجل النصراني فيضع يديه على وجهه لا يستطيع أن ينظر إليه، إنه رجل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى قول عظيم الشرك بالله. لكن أليس الناس مثل هذه المظاهر، يرون الصلبان ويرون المشركين يحبونهم من لاعبين كرة ومن ممثلين ومن كذا، فما فصارت حصونهم من جانب توحيد الله عز وجل أضعف شيء، أضعف شيء، صار الآن هذا الملحد يتكلم في القنوات بالحاجة بسبب الله عز وجل ولا يحدث شيء، ما تحرك شيء، كأنه لم يقل شيئا ولم يفعل شيئا، وصار الدعوة إلى مثل هذه الدعوات في وسائل الإعلام هذه التي يستعملها الشباب أمر يسير، حتى صار بعض الناس يدعي وهو أخطر من الصنف الأول، لم يرتد هو ولم يصرح بالإلحاد، لكن يصرح بأنه من الحريات التي يكفلها القانون، أخزاه الله وقطع لسانه، وهذا أخطر من الأول. إذا كان الذي يلحد في دين الله عز وجل قد ضر نفسه وأهلكها وأوبقها، فهذا يضر الأمة كلها بدعواه أن الله سبحانه وتعالى ما ألزمنا أن نمنع الناس من التدين بما لم يتدينون. نعم الله سبحانه وتعالى ما ألزمنا أن نكره الناس على التوحيد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعني هذا أن يؤذن ويسمح لمن يشكك في عقائد المسلمين ويتكلم بهذه الأقوال الفاسدة التي لم يعرف في الأمم من يقول بها إلا نزر يسير، إلا فرعون طائفة يسيرة، فيتكلم بها هؤلاء المخذولون في المنابر والمجالس والقنوات التي تصل إلى كل الأسماع، نسأل الله العافية. والمقصود أن يتنبه إلى ضرر مثل ضرر إلف المنكر أولا بمشاهدة المشركين والنظر إليهم ومحبتهم وتقليدهم، فإنه يضعف مكان توحيد الله سبحانه وتعالى في قلب المسلم، ويضعف إنكار الشرك، يصير الشرك عنده شيء عالي، وهو بهذا قد قرب قربا عظيما من الوقوع فيه، نسأل الله العافية. قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول ناجي ربه تعالى، هو الذي كسر الأصنام، هو الذي كسرها وألقي في النار من أجلها فثبت، وهجر أباه وهاجر هو ولوط ابن أخته إلى مكة، وعاش على توحيد الله عز وجل، فهو إمام موحد إمام حنفاء، يدعو الله فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني يعني اجعلني أنا وأبنائي في جانب والأصنام في جانب حتى لا أقع في عبادتها، وهو إمام الموحد يخاف على نفسه، كما قال إبراهيم تيمي رحمه الله، قال ومن يأمن على نفسه بعد كير إبراهيم. نعم إذا كان هذا الذي كسر الأصنام يدعو الله أن ينجيه منها، فكيف بحالنا وضعفنا نعرض أنفسنا وقلوبنا إلى الاستماع مثل هذه الشبه المضلة، نسأل الله العافية. والمسلم رأس ماله هو دينه وتوحيده لله سبحانه وتعالى، ويرجو النجاة بأن يلقى الله سبحانه وتعالى موحدا لدين الله عز وجل بالتوحيد، بريئا من العقائد الفاسدة من اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر الأمور الأخرى، فلنحافظ على رأس مالنا ورأس أموال أولادنا، ويحفظ الإنسان نفسه من مثل هذه المقالات الفاسدة، وهي كما ذكر الشيخ رحمه الله إحدى الآلاء التي لم تعرف إلا عن هذه الطائفة القليلة من بني آدم، خالفهم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاءنا بالتوحيد الخالص الذي هو سبيل النجاة لأهل الإيمان والأمن في الدنيا، وهو كذلك سبيل الأمن والهداية لهم في الآخرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيانا على التوحيد ويميتنا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله.